بيعني الله فلا يضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال المؤلف رحمه الله: باب الذي يصبر على أذى الناس. روى بالإسناد الصحيح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. هذا الحديث يبين أن المسلم خير له أن يعاشر الناس وأن يعاملهم وأن يخالطهم، لأن في هذه المعاشرة وفي هذه المخالطة خيرا له ولمن يخالطه. ذلك لأن المخالط إما أن يكون بحاجة إلى علم فهو بمخالطته للناس يستفيد مما عندهم، لا سيما إذا كان هؤلاء الناس من أهل العلم والفضل والخلق الحسن، وإن كان هو من هؤلاء أي من أهل العلم والفضل والخلق الحسن فأولى به أن يكون منفعة لغيره من هؤلاء الناس الذين يخالطهم ويعاشرهم. والحقيقة أن هذا الحديث فيه رد على اتجاه يتجهه بعض الطوائف الإسلامية منذ سنين طويلة، ألا وهم أولئك الذين يعرفون بالصوفية. فإن هؤلاء الصوفية ورثوا من بين كل الجماعات أو الطوائف الإسلامية لأنهم ينزلون على أنفسهم ويقبعون في زواياهم وفي بيوت كانوا يسمونها بأسماء خاصة فتايا والزوايا، بل غلا بعضهم حتى خرج عن مساكنة الناس مطلقا حتى في هذه الزوايا والفتايا، فكان أحدهم يخرج يعيش مع الوحوش في الصحارى والبراري والقطار، كل ذلك تهربا منهم من مخالفة الناس، ذلك لأنهم يعتقدون أن هذه المخالفة لا تأتيه بخير وإنما تجلب إليهم الشر. فلذلك كانوا يؤثرون أن يعيشوا خارج البنيان. فلهم في ذلك قصص وقصص كثيرة وكثيرة جدا تذكر في كتب الرقائق وكتب كرامات الأولياء والصالحين زعموا. فهذا الحديث هو رد صريح على هؤلاء الناس، لأن الإسلام لم يبعث ربنا تبارك وتعالى ليعيش في شخص واحد، وإنما أنزل الله عز وجل دينه وبعث رسله لتكون هناك أمة يعيش بعضهم مع بعض ويتعاون بعضهم مع بعض على الخير ويتناهون عن المنكر، كما قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالرجل الذي يعيش لوحده ولا يعيش بين بني جنسه ليس لديه مجال أن يتصف بهذه الصفة الخيرية التي وصف الله عز وجل بها هذه الأمة، وكان من أبرز صفاتها تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالرجل الذي يعيش في البراري والصحارى والقطار لا يجد أحدا يأمره بالمعروف ينهى عن المنكر، لا يجد أحدا يعلمه شيئا مما علمه الله إن كان على علم، وإن كان على جهل فلا يجد أحدا يتعلم منه مما علمه الله تبارك وتعالى. لذلك يعيش طيلة حياته قصرا كالأراضي التي هو يعيش فيها، قصرا من العلم، قصرا من الخلق ومن المعونة والليونة التي ينبغي على المسلم أن يتصف بها، على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤمن بصفات كثيرة، منها أنه قال: المؤمن هين لين. فهذه الصفة كونه هينا لينا لا يمكن أن ينطبع بها ذلك الإنسان الذي يعيش في الصحارى. لذلك جاء في كثير من الأحاديث الصحيحة يصف فيها الرسول عليه السلام الأعراق الذين يعيشون في الصحارى ولا يعيشون في المدن، لأنهم قساة القلوب غلاظ الأسباب. فلا جرم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في بعض الأحاديث الأعرابية الذي هاجر من بداوته إلى مدينة إلى الحضارة، نهاه أن يعود إلى ما كان عليه من البداوة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام تأكيدا لهذا المعنى الذي نجنزل حوله: من بدا جفا، من بدا جفا، من بدا يعني من سكن البادية، يعني من عاش عيشة البدو، من بدا جفا أي صارت طبيعته جافية غليظة، فكيف يترك المسلم المجتمع الإسلامي فهو لا يخالطهم ولا يعاشرهم ليعيش وحده كما ذكرنا خارج المدن في البراري والصحارى؟ حينئذ يغلظ طبعه ويقل علمه، وتصبح الأمور الشرعية عنده معكوسة ومقلوبة. من آثار هذا العقل وهذا القلب مثلا إنهم يفهمون التوكل بخلاف المعنى الشرعي له، حيث أنهم يفهمون التوكل بمعنى التواكل، وشتان بين التوكل والتواكل. التوكل جاء ذكره في عديد من آيات الكريمة، منها قوله تبارك وتعالى: وإذا عزمت فتوكل على الله. التوكل على الله يكون بعد أن يتخذ المسلم الأسباب التي توصله عادة إلى ما يبتغيه من طلب. مثلا الذي يريد من أرضه أن تثمر له الثمر اليانع وأن تنبت له الحب الكثير لابد من أن يخدمها بكل أنواع الخدمات التي تتطلبها الأرض عادة من حرث وزرع وتنقيط وسقي ونحو ذلك. فإذا هو فعل هذا يتوكل على الله عز وجل ولا يتوكل على أسبابه، لأن هذه الأسباب قد تتأخر فلا بد من أن يقربها مع التوكل على الله تبارك وتعالى. أما أن يقول إنسان إن كان الله عز وجل كتب لي أن آكل من هذه الأرض من ثمرها ومن حبها فسآكل سواء خدمتها أو لم أرجعها لم أخدمها، فهو في الواقع يخالف نفسه ويفسر التوكل بخلاف المعنى الحقيقي المراد منه. ومن هذا العكس الذي يقعون فيه فهم من يفسرون التوكل بهذا المعنى لا يعلمون أن يركنوا إلى بعض النصوص التي يدعون بها تفسيرهم، لكنهم في الوقت نفسه حينما يدعون ما يذهبون إليه من تفسير التوكل التوكل بالتوكل قد أصيبوا أيضا بانعكاس في فهمهم لبعض تلك النصوص. من ذلك أنهم يحتجون بقوله عليه الصلاة والسلام لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو حماصا وتروح بطانا. ففهموا الحديث مقلوبا، قالوا هذا الله يرزق الطير، لكنهم وصلوا عن النص وما فيه من التفريق بين الغدو والرواح، حيث قال عليه الصلاة والسلام لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو حماصا، ما قال تصبح حماصا في عاتاتها ثم تمشي بطانا يعني منفرعة بطون وهي في عاتاتها، وإنما قال عليه الصلاة والسلام تغدو أي تبكر في الانطلاق وراء السعي للرزق أترجع وقد انطلقت بطونها. إذن هذا الحديث لا يؤيد هؤلاء المتخوفة الذين يفسرون التوكل بما يساوي معنى التواكل أي الكسل وعدم الأخذ بالأسباب، بل إن هذا الحديث يؤيد معنى الآية السابقة وإذا عزمت فتوكل على الله، اعزم وتوكل كما قال اعقل وتوكل. وهذا حينما جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته قال يا رسول الله أعقلها مخيبها وأربطها أم أتوكل على الله؟ قال لا اعقل وتوكل، أي اجمع بين السبب وبين التوكل على الله تبارك وتعالى. وهذا الموقف أي الجمع بين السبب والتوكل على الله هو موقف المسلم، هو ضده على طرفين نصير. هؤلاء المتخوفة مثلا يدعون الأخذ بالأسباب ويتوكلوا على الله بزعمهم، هؤلاء أخذوا بشيء وأعرضوا عن شيء. عكسهم اليوم جماهير المسلمين لجهلهم، أما المتخوفة فلانحرافهم في مذهبهم. أما جماهير المسلمين اليوم فهم يتكلون على الأسباب متأثرين في ذلك بالمنهج المادي الأوروبي فنحن نعلم يقينا أن الأوروبيين اليوم لا يكادون يذكرون الله إطلاقا، وإنما عمدتهم على علومهم، على عقولهم، على أبدانهم وأبدهم بالأسباب. فهؤلاء في طرف، والمتوكلة من المتصوفة في طرف، وكلاهما على طرفين خيوط، والحق بينهما، والحق الجمع بين الأخذ بكل طرف من الطرفين اللذين أخذ كل منهما بالطرف وأعرض عن طرف آخر. لذلك أن نأخذ بالأسباب ونتوكل على رب الأرباب. هذا كله مما نستوحيه من هذا الحديث الذي نحن في صدد التعليق عليه. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذائهم خير من الذي لا يخالط ولا يصبر على آذائهم، لأن في هذه المخالطة كما ذكرنا تفتيحا لذهن المسلم أو تفتيحا منه لأذهان إخوانه المسلمين إن كان أهلا لذلك. على كل حال، الذي يعيش بين إخوانه فهو إما مستفيد وإما مفيد، وقد يجتمعان يستفيد ويفيد في آن واحد. فلا شك أن مخالفة الناس لا سيما في الأزمان الصعبة التي يسكن فيها الفساد بين الناس، لا شك أن المخالف سوف يلقى شدة ويلقى عنفا وصعوبة وأذى، ولذلك كانت المخالفة خيرا له، لأنه يثاب على صبره في مخالفته لبنيته صبرا جميلا. ومن أجل هذه النقطة أتبع المصنف هذا الحديث بأحاديث أخرى يلفت نظر المسلم الذي حضه نبيه عليه السلام على المخالطة وعلى الصبر فيما لو أصيب بأذى. أتبع هذا الحديث بباب الصبر على الأذى، وأورد تحته حديثا بإسناد صحيح عن ابن موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أو ليس شيء أكبر على أذى يسمعه من الله عز وجل. الله الذي خلق الناس فهو يسمع الأذى من الناس وهم عباد له مخلوقون له، مع ذلك فهو يستر عليهم. أي لهذا حظ المسلم أن إذا كان ربك الذي خلق الناس مع ذلك يؤذونه فيستر على أذاهم كما سيطاول عليه، فأنت أولى أيها المسلم أن تصبر فيما إذا أصابك أذى. ما هو هذا الأذى الذي يسمعه ربنا عز وجل ثم هو يصبر عليه صبرا لا يصبره أحد من العالمين؟ قال في تمام الحديث: إنهم لا يدعون له ولدا أو يدعون له ولدا وإنه لا يعافيهم ويرزقهم. إنهم لا يتهمون الله عز وجل بأكبر توم لأن له شريكا، لأن له ولدا، ومع ذلك عم يرزقهم خيرات الدنيا، وحينما يمرضون يعافيهم. كيف هذا وهم يحبونه ويدعون له الولد والشريك؟ ذلك من صبر الله تبارك وتعالى على عباده. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء وليس أحد أصبر على أذى من الله عز وجل يسمعه من أحد، ذلك لأنهم يدعون له ولدا وإنه لا يعافيهم ويرزقهم. قد يقول قائل: هذا الله الله عز وجل له كل صفات كمال، فهو يستطيع أن يخسر هذا الصبر الذي ليس مثل الصبر في الدنيا، فكيف نحن نستطيع أن نتحدى هذه؟ نقول لا يمكن للإنسان مهما كان وعلا أن تصبح صفته مشابهة لصفة من صفات الله عز وجل، لكن هذا من باب التقريب، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومع أنه قال في حقه وهو السميع البصير لما ذكر آدم عليه السلام قال فجعلناه سميعا بصيرا، لكن سمع آدم وبنيه ليس كسمع الله عز وجل وبصره بطبيعة الحال، لكن فيه هو مشاركة اللفظ. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتشبع بالله عز وجل في تمام الصفة، فهو أن يقارب في الاتصاف بشيء من صفة الصبر التي يتصف بها الله تبارك وتعالى، فمن صفاته أنه الصبور الشكور. وبهذه المناسبة تذكر بحديث مشهور ومذكور في بعض الكتب ولا أصل له، ولكن له صلة بهذا المعنى الذي نجندم حوله. هذا الحديث لفظه تخلقوا بأخلاق الله، تخلقوا بأخلاق الله حديث لا أصل له، أي لم يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا حتى ولا بإسناد موضوع، وإنما اشتهر في الأزمنة المتأخرة أن الرسول عليه السلام قال تخلقوا بأخلاق الله. لكن هل لهذا الحديث الذي لا أصل له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم صحة من حيث المعنى؟ هل يمكن أن يقال الإنسان تخلق بأخلاق الله؟ الجواب يمكن في غالب صفات الله عز وجل، ولا يمكن بل لا يجوز شرعا أن يتخلق المخلوق بشيء من بعض صفات الله عز وجل. مثلا من صفاته أنه الجبار، فلا يجوز للمسلم أن يتخلق بالجبروت، لأن صفة الجبروت صفة تليق بالله تبارك وتعالى الخالق. لذلك جاء في بعض الأحاديث القدسية أن من تجبر وتكبر قسمه الله عز وجل، لأن الكبرياء والجبروت هما من صفات الله عز وجل. لكن لو جئنا لصفة الصبر، لصفة الحلم، فهنا يقال تخلقوا بهذه الأخلاق الإلهية، لكن بقدر الاستطاعة، بقدر ما يتناسب مع الطبيعة البشرية. في هذه النقطة أي لكون الإنسان لا يستطيع أن يقارب التشبه بصبر الله عز وجل، جاء بحديث ثاني يتعلق بخلق من خلق الله عز وجل، فهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وحينئذ ستبقى المقاربة المشابهة متجانسة بين الإنسان المأمون بأن يتخلق بخلق الصبر وبين هذا الإنسان الكامل الذي ستسمعون ما جاء فيه من الصبر. ذلك هو الحديث الثاني في باب الصبر على الأذى، رواه المصنف رحمه الله في كتابه الصحيح عن عبد الله، وعبد الله هنا هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة كبعض ما كان يقسم، فقال رجل من الأنصار والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. هذا كلام قال في حق أعدل الناس قاتلة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم،

كلما مات نبي خلفه نبي، كلما مات نبي خلفه نبي، ألا ولا نبي بعدي. فكان الله عز وجل مع امتنانه وتقدمه على اليهود بأن يرسل إليهم دائما وأبدا أنبياء يحفظونهم من الزيل من الانحراف من الضلال من الزاد، مع ذلك كانوا إلى ورقاء، كانوا كفاة القلوب، كما حدثنا ربنا في القرآن بنفس قوله ويقتلون الأنبياء بغير حق. فالذين كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق لا ليس كثير عليهم أن يؤذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا. ماذا قالوا في حق موسى؟ اليهود أتبعوا، لقد قالوا إنه آدر وشاهد وقت زاد عن ميعاد، فنؤجل تمام هذا البيان إلى الدرس الآتي، ولكن أذكر لأن الدرس الآتي مباشرة سوف لا أحضر لأني على سفر، وأن الدرس الذي يليه يكون اللقاء هنا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. هذا العصب يأخذ وضعه الطبيعي حتى تعاد القصة، فأخذ دواليه المرأة تكل والهر تعدها، فتركض وتربط فيعود موضع العاد سليما، فتعدها فتعذب بنفس الآل التي هي عذبتها. خلاصة الكلام حول هذا الحديث كلمة عامية لكنها حكمة، الحجر كلمة بعجبة تفجة حتى في الهرة فتعذبت في النار بسبب هذا الحمل. ممكن نتصور انه جاء هذا من لا مبالاة، يعني ممكن نتصور انه هي ما تقصدت ربطة لكي لا تأكل، وإنما ربطتها ثم لم تبالي بها ولم تهتم بشأنها حتى ماتت فعذبت بها. وعلى عكس من ذلك، شوفي انه تنزل تعدي خفة او نعلة بالماء ثم تسقي ذلك الكلب، وكلب بالكلب، واذا الله عز وجل يغفر لهذه المرأة البغي ولذلك الرجل الذنوب كلها بسبب هذا العمل الذي عبد العين. لكن الله عز وجل كما قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والسلام عليكم ورحمة الله. قبل كل شيء طبعنا رسالة جديدة وما جبت منه إلى نصفين، والسبب أولا أن الثمن الشهير غالي بالنسبة لحجمه، وثانيا لأن موسى مستقل، هذا الدين الخامس والسادس من بعيد الجامعة الصغيرة، فبعيد الجامعة الصغيرة عندي فصحيح الجامعة الصغيرة من 1-2-3-4-5-6 الصحيح مطبوع كله من سنين، الضعيف مطبوع منه الأربعة من سنين. الآن الله يسر لنا فطبعنا 8 ضعيف، الخامس والسادس. فإذا كان حدا ممكن عند الأجزاء السابقة أو يرغب يختمي نفس النسخة هذه، لأنه ما في ارتباط بين هذا الكتاب أو هذه الأجزاء وبين الأجزاء السابقة، أحاديث مستقلة فيها بيان لجماهير الأحاديث الرأي جميل الناس وهي ضعيفة، هذا خاص الضعيف، وأنا كتاب الضعيف ونعرف الشيخ كله جيد، وهذا 16 ليرة. يا الله كما أن الحط الأول من الحديث حرام على ذكور أمتي قاعدة بالنسبة للذكور، الذهب والحرير للذكور حرام هذا مبدأ، وهما للنساء حلال هذا مبدأ، لكن بكل قاعدة شواذ. الرجل مثلا يجوز له أن يتخذ درس او السن الدار. المرأة يحكم عليها ان تشرب في كأس من دار مع ان يذهب لأعلى في المستثنيات. فمن جلس هذه المستثنيات فيما يتعلق بالنساء الذهب المحلق. ولو كان الحديث لو ذر إحداكن عليكن أن لا تستعملن حلق الذهب كان صار حلال، لكن فيه فرق بدون تأكيد ولا إجبار أن هذا أولى لكم من تعليق الذهب ها هنا. والسلام عليكم. من أفضل الكبائية أن تكون إن شاء الله طول خاطئ معنا كما أنه سيدنا يوضو حتى إذا صار الكتاب على الخصة يكون على بينا من الأمر مو يمشوا من أشعر الله وحرمه. هذا الوصف والتعريف ولو تضم الغيبة فليس حراما، فالقذف ليس جنوبة في ستة متظلم ومعرف أي معرف ومحذر بخط الثاني. أنا شايف فلان عن عاجر فلان يجبر له موقف حتمشي مع فلان فين إن شاء الله هذا أخلاق فينا وكذا مطيره. ليش؟ لأن أنا مقصود في تحذير الشاب الصارف يحذره من أن يخالط الشاب الفاسد. الشاب من الخلق الحسن منها أن يخالط الشاب بالخلق السيء. ليه؟ لأن طبيعة الناس أنها تنعدي مثل الفواكه الجميلة حين وضعت بجانب القصة الثالثة أفسدتها وارتبت بها العدوى سنة الله في خلقه ولم تجد لسنة الله تكملها. ومثل ذلك حذر الرسول عليه السلام يوم رفقة السوق فقال مثل الجليس الصالح كمثل الباهي المثل إما أن يحمي يعني يعطي للمجان وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة. فجليس كبير الصالح على كل حال كثرة مثله كمثل الرجال العطار إما أن يعطيه مجانا وإما أن يشتري منه بمصاري وإما على الأقل يشتري من الشم رائحة طيبة. أما مثل الجليس السوء فهو قال عليه السلام في القرآن الكريم كما هو حداد إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. هذا وذاك مثل الجنس الصالح ومثل الجنس السوء. فإذا رأينا إنسانا صالحا يخالط إنسانا صالحا فنحن نحذره ونقول له لا يرتشي معه يفعل كذا يقول كذا يعتقد كذا ولا يقول له لا نحن نسجد الناس. هذه ليس إلي مكروهة بل هذه إلي واجبة ومس جائزة. هذا تحذير إياك أن تمشي مع فلان لأنه صدق كذا وكذا هذا واجب. إذا صار معنا حتى الآن كم خصال متولد ومعلم ومؤذن في خلق الواقعة ومجاهر صدقا ومجاهر صدقا. واحد يشرب خمر علنا لا هو يخشى الله ولا يستحي من عباد الله هذا هو الفاسق المجاهد يسكت هذا مستغرب يقال فلان ما يشرب الخمر ما يستحي من عباد الله. الداخل في النص العام يكون كافر بالعكرة من حيث المعنى داخل لكن من حيث نتيجة الخلق الصلاة تسمى بالنوع من ذاك الموت العام. هذا هو الفاسق المعلم صدقه وغيوري. اثنان فاتح مثلا بار فاتح محل صغور هذا موجي من محرم الأمر هذا مستثنى من الدين المحرم. السؤال الثالث أقول النوع المقابل بعد القارن المجاري تسقى القارن ومستثبن هذا القسم الخامس من غيب المستثبنات للتحريم ومستثبن المستثبن له مؤذن وطائع وأنواع كثيرة جدا يأتي أمرنا إلى العالم فيقول زوجتي تفعل كذا وكذا وكذا شوفك يوم أو المرأة تأتي إلى العالم ويقول زوجي يفعل كذا وكذا وكل منهما يصف الآخر بوصفه غيبة هذا جائز أم حرام هذا جائز أن آكل من ماله ما يكفيني أنا وأولادي قال على السلام كل من ماله ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف هذا هو الحديث وليس البعض فيه نظر الإحسان ما يمسك ما نحن من أهل فيه وهو قول المرأة زوجي شقيق كيف سكت الرسول عن هذه الغيبة لأنها غيبة جاءت بمناسبة الاستفتاء فزوجي بخيل ما هو قائل بواجب الإنفاق علينا وعنده قال لا يجوز لكن بشرط واحد قال الأحمد شرطين اثنين الشرط الأول مفهوم جنة لأنه يقول إذا كنت صادقا أنه بخيل وأنه مالك وواجب الحق حق النفقة فيجوز أن تأخذي أنت من مال ما يكفيك والدك لكن بشرط بالمعروف يعني بما يعرف عادة أن هذا المقدار لأنفقه أنت كافي كان الرسول عليه السلام يقول لها لا تبني سماح الشرع لك لأن تأخذ من مال زوجك البخيل المقصر في حق النفقة إليك وأولادك لا تقضي سماح الشرع إليك أن تأخذي بمقدار ما يكفيك أنت وأولادك تأخذي معها وما كان يشيل الرجل وتقول لك الله لا قضي مالي ما يكفيك أنت وأولادك بمعروف هذا المثال مما وتصدق به يعني لكن يعني في سعي المال ثم جاءك رزق من غير